يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء للبعيد، وأي وصل للنداء الذي فيه أن، والذين جمع الذي، وآمنوا صلة الموصول. وهذا النداء جميل، نداء ونودي بآمنوا، وآمنوا هنا تشمل 11 جملة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويشمل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا. إذن يا أيها الذين آمنوا هنا تشمل 11 جملة، لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا كما هو موجود في هذه السورة، وإذا افترقا اجتمعا. قال ابن مسعود: إذا سمعت الله ينادي المؤمنين فرع سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه الآية ذكروا في سبب نزولها 6 أقوال ذكرها القرطبي، وقراءة الجمهور لا تقدموا، وقرأ يعقوب من العشرة لا تقدموا. وللعلماء فيها 3 أقوال، أي إذا قلنا لا تقدموا أي لا يحصل منكم التقدم، وإذا قلنا لا تقدموا فيمكن الفعل يكون متعديا ومفعوله محذوف، ويمكن أن يعامل معاملة اللازم، لأن المقصود عدم صدور المصدر من الذي صدر منه، لأنه لا يراد وقوع الفعل على المفعول به، وإنما يراد حصول هذا الحدث. ولذلك الفعل المتعدي قد يعامل معاملة اللازم إذا كان المقصود نسبة الحدث وهو المصدر، والحدث هو الفعل الحقيقي. أما الفعل الذي ينسبك عن زمن وحدث هو الفعل الصناعي، ما هو الفعل الحقيقي. الفعل الصناعي الذي هو المضارع والماضي والأمر هذا فعل صناعي، أما الفعل الحقيقي فهو المصدر، المصدر هو الفعل، هو الحدث هو الفعل الحقيقي، أما هذا يسمى فعل صناعي. إذن قيل إن أبا بكر وعمر كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد وهما من وفد لتميم، فقال أبو بكر: أمر الأقرع بن حابس، وقال عمر: أمر القعقاع، أو عكس هذا. فنزلت لا تقدموا. وقيل ذبحوا قبل وقت الذبح فنهوا عن ذلك، وقيل قال لو نزلت آية كذا أو لحصل كذا فنهوا عن هذا. وعلى كل فالله يقول لخلقه وينادي المسلمين: لا يحصل منكم التقدم على أمر حتى تعلموا شرع الله فيه وحكمه، ولا يحصل منكم التقدم أيضا إذا كان نبي الله بين أظهركم أن تتقدموه في المشي أو في الكلام أو في أي شيء، فالتقدم لا يحصل منكم، وإنما تلتزموا بشرع الله وتنضوا تحته وتتحركوا في ضوء شرع الله لا يحصل منكم التقدم، أو لا تقدموا أمرا ولا نهيا ولا فعلا إلا بعد أن تعلموا حكم الله فيه، فلا تفتاتوا على الشرع وتعملوا شيئا لم يشرعه الله ولم يأمر به. إذن التزموا بدين الله. وقوله بين يدي الله ورسوله فيها نوع من التخويف والتعظيم وإهالة الأسلوب. إذن على الأقوال المواردة في هذا المقصود لا يحصل منكم ماذا؟ عمل ولا تحرك إلا تحت الشرع، فلا تقولوا أمام النبي أمر فلان، ولا تقولوا لو كان كذا لحصل كذا، ولا تذبحوا أضحيتكم أو هديكم قبل الوقت الذي يعمل فيه، ولا تتكلموا في شيء لا تعلمونه في شرع الله، ولا تمشوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بل تأخروا عنه ولا تتقدموا. فكل هذا حاصل، والقرآن حمال ذو وجوه، وكل واحد يغرف من القرآن كالبحر على قدر مغرافه، إذا كان المغراف كبير يغرف كثير، وإذا كان صغير يغرف صغير. إذا لا يحصل منكم التقدم. وقوله بين يدي الله ورسوله تفخيم الأمر وتعظيم له. واتقوا الله، اتقوا أصلها اوتقوا وقا، كل فعل فاؤه واو مضارعه وأمره ومصدره يحذف منه الواو، فأمر أو مضارع منك وعد احذف، وفيك عيدة ذاك الطرد. تقول أصلها وقا يقي قي، واتقوا الله أصلها اوتقوا الله، والتقى هو رأس كل خير، والمتقي لا يقاوم، وحقيقته أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. وقد سأل أحد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ما التقى؟ قال للسائل أمشيت في أرض مشوكة، أي كثيرة الشوك؟ قال له نعم. قال له ما لا تفعل؟ قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال ذلك التقى. التقى أنك لا تقدم إلا على شيء تعرف حكمه. ولذا التقي يترك الشبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور، التقي هو الذي يترك المتشابهات هذه. ولذا إذا اتقى العبد الله، الله يضمن له أمرين، يصلح له دنياه ويصلح له أخرى، وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ هل في الدنيا شيء أعظم من هذا؟ ولذا المتقي لا يقاوم. قيل إن هود لما ثارت فيه غريزة التقى وخوفه قومه بآلهتهم وقالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ثارت فيه غريزة الإيمان والتقى، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله. قال العلماء تقى هذا الرجل واتكاله إلى الله، قال لأمة أنتم أمة وأنا فرد، ضروني توكلت على الله. قال كانت معجزته تحديه لأمة وهو فرد. ولذلك يقول تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان بصيرا تفرقون بها بين ما ينفع ويضر ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. لذلك لا يوجد شيء أنفع للعبد من التقى، المسلم من التقى. إذا اتقيت الله كل ما تريد يعطيك إياه، لأنه كريم وقادر، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره، ادعوني أستجب لكم. إذا لماذا لا نتقي الله؟ لماذا لا نأتي الأمور من بابها؟ إن أردنا العزة أعزنا، الرفعة رفعنا، الغنى أغنانا، لأنه كريم وقادر. وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. إذا لماذا لا نذهب عن الحق؟ لماذا لا نمشي على الطريقة التي تسعدنا في دنيانا وأخرانا؟ واتقوا الله، إن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم، إن الله سميع عليم. ما تقوله ولو في قلبك يعلم، نيتك عليم بها. ثم لما تلاحى أبو بكر وعمر في قضية هل يؤمر القعقاع أو بالمعبد، ارتفعت أصواتهم في ذلك، فجاءت الآيات تبين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا وعيد شديد وتخويف واضح، فكان عمر يقول ابن بنت أبي بكر، كان عمر إذا أراد أن يتكلم لا يتكلم إلا بعد أن يراجعه، يتكلمه بخفض صوت. وقال أبو بكر والله لا أكلمك بعدها إلا كأخي السرار، والكلام عن عمر في الصحيح، ولم يذكر ذاك عن جده. وهنا وقفة ينبغي أن نعطي لنبينا صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله، ولكن لا ينبغي أن نعطي له حق الله، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا ينبغي أن نفرط ولا أن نفرط. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله منزلة لم يعطها لغيره. من اللي يقال له لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض؟ بعدين قال أن تحبط أعمالكم، جملة أن تحبط أعمالكم في من يعربها؟ فيه من له منكم من له صحبة بالسبوي؟ أن تحبط أعمالكم ما إعرابها؟ أن حرف نصب، تحبط منصوب، لكن أنا أريد الجملة، الجملة في محل، لأن الجمل تكمل جمل. كل الجمل 14، سبعة لها محل من الإعراب وسبعة لا محل لها من الإعراب. الجمل التي تكون في محل مفرد لها محل من الإعراب، والجمل التي لا يمكن تؤول بمفرد لا محل لها من الإعراب، كالجملة الابتدائية والاعتراضية. المهم هذا مبين، أن تحبط أعمالكم في محل مفعول لأجله كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون، وهذا وعيد شديد. إذن منزلة النبوة فوق كل منزلة، والله اصطفى هذا الرسول وأعطاه من الصفات ما لم يعطي لغيره، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولكن مع هذه المنزلة لا يجوز أن نعطيه حق الله، فينبغي أن نحترمه وأن نحبه وأن نتبعه وأن نفديه بأنفسنا، ولكن لا يجوز أن نعطيه حق الله. نقول إنه يعلم الغيب، الغيب من خصائص الربوبية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، نعطيه ما أعطاه الله ولكن لا نعطيه حق الله، هذا لا يجوز، ولا يجوز أن ننزله عن المكانة التي أعطاه الله. إن الله أعطى لكل ذي حق حقه. إذن ينبغي ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فلينظر في الجزء السابع من أضواء البيان في هذه الآية، فإن فيه كلاما جيدا ومختصر في هذا الموضوع. إذن نزلت الآية معاتبة لأبي بكر وعمر في رفعهم أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومبينة أيضا أنهم لا ينبغي أن يتكلموا في هذا، أي لا ترفعوا أصواتكم ولا تقدموا بين يدي الله المتقدم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هنا اجهروا لكن جهرا يفهم منه الاحتراق، ولا يكون فيه مثل جهركم لبعض، يكون فيه نوع في النفس من الاحترام والتوقير. الجهر جائز لكن بطريقة يكون صوته أعلى واحترام واضح في الصوت. كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم أبو بكر وعمر امتثلا، فجاءت الآية مبينة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أبو بكر وعمر وأمثالهم أولئك الذين امتحن الله، أخلص الله قلوبهم، امتحنوا فنجحوا، أخلص الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم يعني أخلصها لهم من الله تعالى مغفرة، يعني ستر لذنوبهم ومحوها، وأجر لهم مغفرة وأجر عظيم كبير لا نهاية له. هذا مقطع إذن يجب أن نتبع أوامر الله وأن نجتنب نواهيه، ويجب أن نفرده بالعبادة ونعلم أنه متصف بصفات الكمال والجلال، وأن كل ما في الكون صادر من الله، وأن جميع عباداتنا المالية والقلبية والبدنية نفرد الله بها ولا نشرك معه شيء في عباداتنا. والعبادات منها بدني كالصوم والصلاة، ومنها مالي كالزكاة، ومنها قلبي كالمحبة والولاء والبراء والخوف والرجاء والاتكال والاعتماد على الله، ومنها مشترك كالحج. فجميع العبادات نخلصها لله، ثم نعلم أن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه اصطفاه الله وأعطاه منزلة لم يعطها لغيره، وأنه يجب أن نوقره وأن نحبه وأن نتبعه فيما أتى به، وأن لا نخالف ما جاء به ولا نفتات عليه ونتكلم بشيء لم تنزل به الشريعة ولم يشرعه. ثم بيّن أن وفد تميم الذين جاءوا وقت الظهيرة ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، أن هؤلاء ناس أكثرهم فهمهم ناقص ولا يعقلون خطورة ما فعلوا، لأنهم ندوك في وقت يزعجك، وإزعاجك قد يغضب ربك، وغضب الله قد يسبب لمن فعله الهلكة. ولذلك قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن لا بد من توقير النبي صلى الله عليه وسلم وإعزازه واحترام آل بيته من الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. في إفراط وتفريط، في ناس إذا قيل له هذا من آل البيت يشمئز، وفي ناس إذا قيل له من آل البيت حاول يعبده، لا يجوز هذا. لكن لا بد أن نحترم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءنا أحدهم يريد حاجة نعطيه إياها. واحد قال لي أنا من آل البيت يريد مني، نحترمه ونحبه ونجله، لكن في حدود إيش؟ في حدود الشرع. أما نؤلههم ونقول علي إله والحسن إله، هذا لا يجوز، هذا ضلال. لكن نحبهم ونحترمهم كما قال الشافعي: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. الشافعي يقول إن كان حب آل محمد رافض أنا أحب آل محمد لكن أحبه من الحب الشرعي، أما الأمور الأخرى الزائدة لا تجوز. لذلك لا إفراط ولا تفريط، هذا الدين كما قال تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا. دين الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية وبين الأديان، فهو لا يوجد فيه رهبنة ولا يوجد فيه تسيب، وسط. لذلك تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجله حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. السنة كلها دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه، فهو كتاب عجيب. إذن قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن توكيد الذين ينادونك من وراء حجرات أمهات المؤمنين، يا محمد يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاءه الأقرع بن حابس قال إن مدحي زيد وذمي شين، قال له ذلك الله، أكثرهم لا يعقلون. لا يعقلون خطورة ما فعلوا، لأن ذلك يزعجك وإزعاجك يسبب غضب الرب. لذلك قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في مرضاتك. قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أعطاه الله من الصفات ما لم يعطي لغيره. من جزي الكلبي عند قوله تعالى صاحب التسهيل وإنك لعلى خلق عظيم، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم 27 صفة عند هذه الكلمة: أعلم الناس، أحلم الناس، أورع الناس، أقرب الناس، أشجع الناس، أفضل الناس، أجمل الناس، أحسن الناس خلق وخلق، في هذه الآية، في عند هذه الآية. يعني كلام جميل الحقيقة. إذن ولو أنهم صبروا هؤلاء الوفد حتى تخرج إليهم في وقت الصلاة لكان ذلك خيرا لهم. ولما جاءوا يريدون أن يعطيهم أسارى فأعطاهم النصف وفاداهم بالنصف، ولو جاءوا في الوقت الذي كان يخرج فيه لا أعطاهم جميعا كما قال العلماء. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان ذلك خيرا لهم في الأجر وخيرا لهم في حاجتهم، لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، غفور لذنوبكم رحيم، غفور لذنوبكم رحيم بكم، ولذلك شرع لكم هذا التشريع. لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، أي غفور لذنوبكم رحيم بكم. طيب ما بعد هذا؟ طيب هنا انتهى حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الله بينهم. إذن جاء هنا كيف نتعامل مع الفاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إن حرف شر تومي إلى أن الذي وراءها مستبعد وقوعه، لكن إن وقع، إن جاءكم أتاكم فاسق. الفسق هو الخروج في اللغة، فسقت التمرة إذا خرجت من قشرتها النواة. والفاسق هو الخارج عن الآداب، والفواسق التي تقتل في الحل والحرم، الفأر والحدأ والحية والعقرب إلى آخره. أي إن جاءكم فاسق، أي خارج عن الاعتدال، عن العدالة، عن سمت الشريعة، فتبينوا، فتثبتوا، تبينوه وتثبتوا، كلهم قراءة سبعية. أن تصيبوا كراهة أو لأن لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا قيل أنه فلان، وكون أنه روية لا يثبت هذا، ورد وله طرق كثيرة لكن لم أقف عليه ثابتا. وإن ورد أنه الوليد إيش؟ عقبة ولا إيش؟ الوليد بن عقبة ولا الرجل الصحابي، وقالوا أنه كان فاسق وصلى 4 ركعات بهم في الفجر، وكلام كله لا يصح. ولكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. إذن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ هو الخبر الذي له شأن، تقول جاءنا نبأ الأمير ونبأ الجيش، ولا تقول جاءنا نبأ الحجام ولا الجزار. النبأ الخبر الذي له شأن، وهل أتاك نبأ الخصم تسوروا المحراب، قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، خبر له شأن، إني وجدت امرأة تملكهم. أي إن جاءكم رجل يعني خارج عن العدالة، الفسق، والفسق له طرف أعلى وطرف أسفل، فطرفه الأعلى الكفر وطرفه الأسفل المعصية. ولذلك المعاصي 3 رتب، كفر وكبيرة وصغيرة، درجات المعاصي 3، معصية كفر ومعصية كبيرة ومعصية صغيرة. ولذلك قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر الفسوق هنا الكبيرة، العصيان الصغير، جعلها رتبا 3. ذكر ذلك ابن السفي وذكره أظن القرافي في فروقه. إذن إن جاءكم فاسق بنبأ بخبر فتبينوا. يفهم من دليل السياق، من دليل الخطاب، ماذا نفهم منه من السياق؟ ما الذي نفهم؟ أنتم تعلمون أن الكلام له منطوق ومفهوم، فالمنطوق ما فهم من اللفظ في محل اللفظ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، هذا المنطوق. طيب المفهوم ما هو؟ نعم، وجوب تبين خبر الفاسق. إذن هذا المنطوق. المفهوم ما هو؟ المفهوم ما فهم من اللفظ من النطق لا في محل النطق. إذن الشريعة مليئة بالكلام المنطوق والمفهوم، المنطوق الذي فهم من اللفظ من النطق، والمفهوم الذي فهم من اللفظ لا في محل النطق. وفي مفهوم موافقة وفي مفهوم مخالفة، وهذا كثير في الشريعة. إذن يفهم من هذا السياق أن الغير فاسق نقبل قول ولا نحتاج نتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ إيش فتبينوا، أي إن جاءكم عدل تقي بنبأ فاقبلوه ولا يحتاج أن تتبينوا لأنه صادق. وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال يرويه عدل ضابط عن مثله. فالفاسق لا تقبل روايته لأنه فاسق مجروح بالفسق. إذن يفهم من السياق أنه إذا لم يكن فاسقا تقبل. إذن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم أتاكم فاسق خارج عن الدين بالمعاصي فتبينوا. قيل أنه لما أرسل هذا الصحابي إلى بني المصطلق ليأتي بزكاتهم، وكان بينه وبينهم إحد، خرجوا له فخاف، فجاء وقال أرادوا أن يقتلوني أو كفروا أو منعوني. وقيل أخذوا سلاحهم وأرادوا أن يتقدموه فظن أنهم يريدون قتله فخرج، وقيل يعني غير ذلك. المهم أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر غير صحيح، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في بعض الروايات وقال له لا تعاجلهم حتى ترى أمرهم، ولما جاء الوقت سمع الأذان ورجع وقال هذا لم يفعلوا ذلك. وقيل إنهم هم لما رأوه رجع بادروا بالمجيء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يرسل لهم جيش، وقالوا رسولك لم يأتنا، فنزلت الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي إن جاءك هذا الرجل وأخبرك أنهم منعوا الزكاة وهم لم يمنعوها فتبينوا، ولا تعادلوهم فتقتلوا منهم وهم مسلمون فإن ذلك يسبب لكم حرج وعنت فلا تفعلوه، كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة أي على غير علم بواقعهم فتصبحوا على ما فعلتم، وهو إغارتكم عليهم وهم غير كافرين وغير مانعين للزكاة فتصبحوا على ما فعلتم بتلك الإغارة نادمين. نعم. بعدين قال واعلموا أن فيكم رسول الله، اعلموا علما تطمئن قلوبكم به وبمقتضاه تكل الأمر إليه أن فيكم رسول الله بين ظهرانكم، وأنه ينزل عليه الوحي، وأنكم أنتم لا ينزل عليكم الوحي، لو يطيعكم في كثير مما تريدون لحصل لكم العنت والحرج منه، لأنه ينزل عليه الوحي وأنتم لا ينزل عليكم الوحي لعنتم، أي لحصلتم في الحرج والعنت، وهو الضيق والحرج والتعب، ولكن الله لعنتم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله تعالى تفضل عليكم بأن جعل قلوبكم ميلها إلى الدين حبب إليكم الإيمان، دع لكم تحبون الإيمان، ولذلك هذه نعمة أنعم الله بها عليكم فيجب عليكم الشكر، وزينه في قلوبكم جعل قلوبكم تحب الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك من هذه صفتهم هم الراشدون، هم الذين رشدوا، والرشاد مشتق من الرشادة وهي الصخرة القوية التي لا يمكن يؤثر فيها، فلذلك من آمن وقوي إيمانه أصبح من الراشدين، لأنه لا يتغير ما في قلبه بالعوامل التي جاءت هو الوساوس والناس، هؤلاء هم الراشدون، أولئك هم الراشدون بخلاف غيرهم من المنافقين والكافرين فإنهم بخلاف هذا. فضلا تفضل الله عليهم بذلك، فضلا فضلا من أي مفعول مطلق من الله، ونعمة تفضل الله عليهم بذلك فضلا ونعم عليهم بذلك نعمة، والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه. إذن هذه إشارة إلى كيف يكون التعامل مع الفاسق، أن يتثبت في قوله ويفهم من دليل الخطاب أن غير الفاسق لا يحتاج إلى التثبت.